شاهدني شاهدني الاخوان كله. مثلا انا شاهدت العالم يعني البشر كله يلبس الساعة بايده الشمال، فشاهدتكم كلكم لابسين بايده. اي والله انا صحيح اول ما لقيت لك انا بشوف البشر كله بقول لا الساعة والله يعني صحيح. بس انا شايفك انت لا مع هذول مع هذول. صحيح انا بشوف الناس كلها لابسين بالشمال الساعه، انتم لابسين باليمين. لانه نحن حاطين شعار اننا من اهل اليمين ان شاء الله. اصحاب اليمين ما اصحاب اليمين. هي العافيه عليك. طيب ليش هذولاك يا سيدي بيلبسوا بالشمال؟ قالهم هم هذولاك ما هني ماشيين عن الخط اللي ماشيين نحن عليه. قال الله قال رسول الله. اي رب. عنا حديث يمكن انت سمعته عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب التيامن في كل شيء في كل شيء، في ترجله وفي تنعله وفي تطهره وفي شأنه كله، وهذا من الشأن. عرفت علينا؟ أهلا وسهلا. بهذه المسألة الله يبارك فيك. طبعا الساعة دي زينة فيها الفلوس وفيها الغلبة. فالأصل في هذا المكان لازم تكون باليمين؟ باليمين. طيب أين الثاني معايا؟ أخي الشمال هيك صار.